من توضأ يشرع له أن يصلي بوضوءه هذا صلاة، فإذا صلى راتبة الصلاة أو صلى تحية المسجد تحقق المقصود، أو صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة لأن المقصود هو أن يصلي ركعتين قبل دعائه، على خلاف في الدعاء في الاستخارة هل هو داخل الصلاة أم خارجها. قال وغيرها من ذوات الأسباب، يعني الأسباب الأخرى التي تشرع لها الصلاة. إذن هنا يلاحظ التداخل بين العبادات، لكن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدة شروط. قال هذه قاعدة مهمة وهي تداخل العبادات لكن بشروط، ثم ذكر شروط. الشرط الأول إذا كان المقصود بهذه العبادات واحدا، وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، يعني الاتحاد في المقصد، مقصد العبادة. قال الثاني أن تكون من جنس واحد، أن تكون من جنس واحد، لا يكون صوم مع صلاة أو صدقة مع صيام. الثالث أن لا تكون إحداهما تابعة للأخرى، ثم مثل براتبة الفجر مع فريضة الفجر، فلا يقول إذا صليت صلاة الفجر دخلت الراتبة في صلاة الفجر. إذن هنا التداخل بين العبادات بهذه الشروط كما ذكرها الشيخ رحمه الله. وبعض أهل العلم يضيف شرطا رابعا ويقول تدخل العبادة الدنيا فيما هو أعلى منها، ولا يدخل الأعلى في الأدنى. مثال ذلك الراتبة هي أوثق وأقوى من تحية المسجد، فيقول لو نوى تحية المسجد فإنه لا تدخل فيه الراتبة، والعكس صحيح، لو نوى الراتبة دخلت تحية المسجد. هذا يقول به بعض أهل العلم، لكن الشيخ هنا رحمه الله لم يفرق بين النوعين. نذكر مثالا آخر، مثال ذلك صيام الاثنين، هذا المثال لم يذكره الشيخ رحمه الله. مثال ذلك صيام يوم الاثنين وكذلك يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو صادف الاثنين والخميس الأيام البيض، كما يحصل أحيانا أن تصادف الأيام البيض الاثنين والخميس أو إحداهما، فإذا صام بنية الأيام البيض فإنه تحقق مقصود الشارع في أنه رفع عمله وهو صائم. فإذن هنا يحصل التداخل بين هذه العبادات. أو كذلك لو وافق الاثنين صيام يوم عرفة أو عاشوراء، أو صام ستا من شوال وصام الاثنين والخميس، تحقق المقصود. وهذا بخلاف الجمع، مثلا بين صيام ست من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنها لا تتداخل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، وأخبر أيضا أن من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كمن صام الدهر، لأن رمضان شهر بعشرة أشهر، بقي من السنة الشهران، فإذا صام ستا من شوال كأنما صام الدهر. فهنا لا يحصل التداخل، لأن من صام ستا من شوال مع رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر مرتين. فلو أنه في شوال صام ستا من شوال واكتفى بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لبقي نقص في صيام الدهر من جهة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلا بد أن يصوم تسعة أيام، ثلاثة أيام في شوال متممة للثلاث التي يصومها من كل شهر، وصيام ست من شوال مع رمضان تعدل صيام الدهر. فهنا لا يحصل التداخل بين صيام ست من شوال وبين صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. فإن كان الحلف على شيئين فأكثر حنث في الجميع، فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع. من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير، مثال ذلك أن يحلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان ولا يكفر، ثم يحلف مرة ثانية، يلح عليه مثلا أدخل بيت فلان ويحلف مرة ثانية أن لا يدخل بيت فلان، ثم يراجع ثالثا فيحلف مرة ثالثا لا يدخل بيت فلان، فكم مرة هنا حلف؟ ثلاث مرات أن لا يدخل بيت فلان. فهنا هل نقول عليه ثلاث كفارات أنه يكفر كفارة واحدة؟ هذا فيه تفصيل. إذا لم يكفر عن اليمين الأولى فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن هذه الأيمان من جنس واحد وهو لم يكفر عنها. أما لو كفر عن اليمين الأولى ثم حلف مرة ثانية نقول لا تدخل اليمين الثانية في تكفيره عن الأولى. أما إذا لم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة. قال المصنف: أجزأه كفارة واحدة عن الجميع، يعني في حال عدم التكفير. قال المصنف: فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. هنا صورة ثانية: إن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب، مثل أن يحلف على أكثر من يمين، كان يحلف أن لا يدخل بيت فلان ولا يكلمه، فهنا عدم الدخول ليس هو من جنس اليمين الثانية أن لا يكلمه. فنقول على المذهب هنا، على المشهور من المذهب، أنه تجزئه كفارة واحدة. وأما على قول من يفرق يقول إذا تنوعت الأيمان فنقول هنا يلزمه كفارتين: كفارة عن الحنث في عدم الدخول، وكفارة الثانية عن الحنث في عدم الكلام. قال المصنف رحمه الله: واختار الشيخ تقي الدين، تقي الدين هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. هذا هو القول الثاني، وهو ما سبق الإشارة إليه، أنه إذا تعدد المحلوف عليه مثل ما ذكرنا أن من حلف على أن لا يدخل بيت فلان ولا يكلمه قلنا هنا يلزمه كفارتان، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن المشهور من المذهب أن عليه كفارة واحدة، والذي يظهر هو تعدد الكفارات لأنه حلف على أكثر من شيء. وأما إذا كانت اليمين من جنس واحدة فإنه تجزئه كفارة واحدة إذا لم يكفر. قال المصنف رحمه الله: وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث. هنا الكفارات تتعدد مقاصدها، كأن تكون كفارة ظهار أو كفارة الوطئ في رمضان أو يمين، تعددت أجناس الكفارات ليست من جنس واحد، بخلاف كفارة اليمين كما ذكرنا أنها إذا كانت على شيء واحد فإنه تجزئ كفارة واحدة، على الخلاف إذا تنوعت هذه الكفارات. أما إذا حلف على شيء واحد ولم يكفر فإنه تجزئه كفارة واحدة، لكن هنا تنوع الكفارات، كفارة ظهار ويمين، كفارة الوطئ في رمضان، فهذه لا تتداخل لاختلاف مقاصدها كما ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع. مثال الأول: من باع دارا أو دكانا واستثنى سكانها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز، فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. هذه القاعدة مبناها على التفريق بين الاستثناء في المنافع في المبيع أو في التبرعات. فإذا كان في البيع فلا بد أن يكون هذا المستثنى معلوما، لأن البيع يقوم على المعاوضات المالية، فلا بد أن يحدد هذا المستثنى، وإلا حصل الغرر كما سيأتي التنبيه على هذا في الأمثلة. وأما في باب التبرعات فإنه لا يشترط أن تكون هذه المدة معلومة، لأن التبرعات أوسع من البيع والشراء. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. إذن الفرق هنا بين البابين أن باب المعاوضات لا بد أن يكون بينا واضحا، مثل البيع ومثل الإيجار، وإلا حصل الغرر. فإذا لم يكن هذا المستثنى معلوما فإنه لربما حصل غرر وحصلت جهالة مؤثرة في العقد. مثال ذلك: لو أن رجلا باع دارا واشترط على المشتري أن يسكنها ولم يحدد مدة للسكنة، نقول هذا قد يقول أنا سأسكنها 60 سنة، فما معنى البيع بعد ذلك؟ إذن هنا لا بد أن يكون هذا المستثنى بينا، كان يقول أسكنها لمدة 2 أو 3 حتى يكون المشتري على بينة من هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: مثال الأول، والمثال هنا للاستثناء في باب المعاوضات. قال: من باع دارا أو دكانا، الدكان هو المحل التجاري الذي تزاول فيه التجارة، واستثنى سكناها مدة معلومة. قوله استثنى سكناها يقصد بذلك الدار، أو مثلا المحل التجاري، هذا الدكان اشترط أن يستعمله لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة، فهذا جائز إذا كانت المدة معلومة كما قال المصنف واستثنى سكناها مدة معلومة، يعني يحدد مدة السكنة كم سنة، سنتين، أقل، أكثر، حتى يعرف. وأما إذا قال وأستثني سكناها دون أن يحدد مدة فهذا لا يجوز. قال: أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين. باع بهيمة مثل أن يبيع بعيرا ويستثني ظهره، ظهره يعني أن يركبه إلى محل معين، مثل يبيعه في الطريق وبينه وبين منازله ودياره مسافة، فقال استثني ظهر هذا البعير يعني أن أركبه إلى أن أرجع إلى أهلي، فله ذلك. وأما إذا استثنى ظهره دون أن يحدد مسافة أو مدة معينة، لأنه حتى لو حدد مدة معينة قال استثني ظهره لمدة شهر جائز، أو قال مثلا مسافة معينة في الطريق، كل ذلك جائز لأن هذه مدة معلومة سواء متعلقة بالزمن أو متعلقة بالمسافة. قال المصنف رحمه الله: أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة. باع كتابا، طالب علم احتاج وباع كتابا، لكنه استثنى أن يقرأ في هذا الكتاب أو لديه بحث يتعلق به مدة شهر، قال وبعد شهر يسلمك الكتاب، أو يكون زميلة معه في غرفة واحدة باعه الكتاب على أن يطالعه ويقرأ فيه لمدة مثلا شهر أو أقل أو أكثر، فهذا جائز إذا كانت المدة معلومة. قال المصنف رحمه الله: وكل ذلك جائز، فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر. كل هذا جائز إذا كانت المدة معلومة، وأما إذا كانت المدة مجهولة فإنه لا يجوز لأنه يدخل في الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه غرر فإنه يمنع منه. إذن هذا ما يتعلق بالمثال الأول المتعلق بالقاعدة الأولى، وهو أن الاستثناء في المنافع المعلومة جائز. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومثال الثاني، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة. قال المصنف رحمه الله: ومثال الثاني، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة. لو وقف عقارا لله عز وجل على المحتاجين، ولكنه استثنى الانتفاع به مدة معلومة، هذا ما في إشكال إذا كانت المدة معلومة حتى في البيع جائز، لكن المسألة هنا أن تكون المدة غير معلومة، مثل أن يقول أنتفع بهذا العقار مدة حياتي، أو يقول أنتفع به بحسب رغبتي أو بحسب ما يظهر لي في المستقبل، لم يعين مدة، كل هذا جائز سواء كانت المدة معلومة أو غير معلومة. فإذا كانت المدة غير معلومة وهي جائزة فمن باب أولى إذا كانت معلومة. أو أعتق رقيقا، أعتق رقيقا ولكنه استثنى خدمته له ولغيره مدة معلومة أو غير معلومة، يقول مدة حياتي أو متى ما رغبت أو إلى أن أحدد هذا الأجل لمدة الخدمة ولا أدري الآن متى أستغني عنه، فهنا هذه مدة مجهولة وهي جائزة لأن هذا من باب التبرعات. إذن هنا فارقت هذه المسائل، المسائل الأولى لأن هذه من باب التبرعات، وباب التبرعات ليس فيه غرر لأن الأصل هنا أن هذه العين متبرع بها، هذا الوقف أو العتق متبرع به، والإنسان ليس عليه شيء فيما تصدق به أن يحده بمدة معينة أو لا يحده بأن يجعله مطلقا يقول انتفع به متى ما شئت، لأن هذا من باب التبرع ولا يضيق فيه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل، وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي خلاف الأصل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. من قبض العين لحظ نفسه مثل الرهن وما أشبه ذلك، إذا أخذه لحظ نفسه كأن يرهن البيت لحظ نفسه من أجل الاحتياط لماله عند فلان، فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة لأن الأصل عدم الرد. وأما إذا قبضه لحظ مالكها مثل من يقوم على أموال الأيتام أو من يحسن لرجل بأن يزاول تجارته على سبيل الإحسان إليه ثم بعد ذلك قال رددت إليه تجارته أو سلعته، فإنه يقبل لأنه محسن. فإذا هذا معنى القاعدة: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في الشرح: وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى ردها للذي ائتمنه، يعني يردها للذي ائتمنه لا يردها لغيره، مثل لو أنه أخذ سيارة فلان ليقوم على خدمتي، أخذ سيارته ليقوم على خدمتي ومحسن لصاحب السيارة، ثم سلم هذه السيارة لشخص آخر وقال إني سلمتها لشخص آخر، لا يقبل لأنه لا بد أن يردها للذي ائتمنه وهو صاحب السيارة. قال المصنف رحمه الله: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. الوكيل يتوكل لشخص احتسابا، أو الوصي على اليتيم احتسابا، أو ناظر الوقف المحتسب. فهؤلاء إذا ادعوا الرد أنهم قاموا برد العين لصاحبها فإنه يقبل قولهم، لأن هؤلاء محسنون، والمحسن ليس عليه سبيل لأنه محسن ومحتسب. قال: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، المذكورون مثل المودع والوكيل والوصي إذا كان هذا بعوض، لأنهم يكونون أجراء. فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. ذكر هنا المرتهن، المرتهن هو الذي له عند فلان مال، يعني له عند فلان مليون دين أو تجارة، قال: أنا أريد أن أضمن مالي، لا بد أن يرهن لي البيت والمزرعة. فهنا قبض هذه العين لحظ نفسه، فلا يقبل قوله في الرد أن يقول رددت هذه المزرعة والبيت إلا ببينة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل أنه قبض المزرعة أو البيت يقينا، وكل الناس يعرفون أنه أخذ الرهن، فلا يقبل رده إلا ببينة. وكذلك الوكيل والوصي على اليتيم إذا كان بأجر، إن بعض الناس يتوكل على الأيتام بأجرة معينة مقابل خدمته، فهذا لا يقبل قوله إلا ببينة تثبت إعادة هذه العين إلى صاحبها. إذن هنا هذه القاعدة فيها التفريق بين من قبض العين لنفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد، أي رد هذه العين لصاحبها، إلا ببينة، ومن قبضها لحظ مالكها محسنا إليه فإنه يقبل قوله لأنه محسن وليس على المحسنين من سبيل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبت قلوبنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.